الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس. نسال الله ان يديمها، نسال الله ان يغفر لنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا ما نتعلم لا يتعبد ونشر ذلك بين الناس. كنت اود أن أبتدئ بالأصول الفارقة، الكلام على الانتهاء من فكر الخوارج والرد على هذه الفرق الضالة، لكن نبدأ بسنن أبي داود ثم بعد ذلك نفني بالأصول الفارقة وبعد ذلك أصول الفقه إن شاء الله، الكلام على أصول الفقه بعدها في القواعد، أدلة القواعد الأصولية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب فرض الوضوء. ثم قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة ثبت وروى له الجماعة، قال حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام، كان يرى أن التدليس أخو الكذب، وأيضا كان يقول: لأن أخر من السماء خير لي من أن أدلس. قال في رواية أنه يزني خير له من أن يدلس، لأنه المعصية ترجع عليه، لكن الزنا التدليس يرجع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتناط به أمة. لذلك إذا كان الفساد يرد على المرء فهو أهون، أما إذا عم فهو الأشق. روى له الجماعة. عن قتادة، قتادة من دعامة السدوسي، قتادة من الثقات الأثبات، من النبلاء، من حفاظ الدنيا. قتادة كان دقيا نقيا أيضا، ولكنه كان يرى الإرجاء أو القدر، القدر كان يرى القدر، لكن الذهبي قال: ويغمر ذلك في بحر رواياته وحسناته مما عمل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعمل من أجل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي المليح، عامر بن أسامة بن عمير، عامر بن أسامة بن عمير قال فيه العلماء ثقة روى له الجماعة. عامر بن أسامة بن عمير كان من خيار التابعين، ثقة قال العلماء كان من الثقات وروى له الجماعة. عن أبيه، هو أسامة بن عمير رضي الله عنه أرضاه، أسامة بن عمير رضي الله عنه أرضاه، روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، أحمد بن حنبل إمام الدنيا بأسرها، إمام أهل السنة والجماعة. لما سئل يحيى بن معين، بقي بن مخلد سأله عن أحمد، قال لي سؤال بعدما استنفد الوقت في الأسئلة، فقالوا: رحمك الله، الوقت لنا. فقال: هو سؤال واحد. ثم قال لي سؤال، فقال: يحيى سل. قال: أسألك عن رجل. قال: سل. قال: أحمد بن حنبل. قال: أو تسألني أنا عن أحمد بن حنبل؟ أحمد لا يسأل، أحمد يسأل، يعني هو الذي يسأل عنه ونحن لا نسأل على أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، أحمد بن حنبل إمام الدنيا بأسره، لا سيما بعد المحنة، روى له الجماعة. قال: حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق صاحب المصنف، ثقة ثبت، كانت يعني عمي في آخر عمره فتلقى، لكنه من الثقات الأثبات، فيه شيء من التشيع، فيه شيء من التشيع، روى له الجماعة. قال: أخبرنا معمر، معمر بن راشد البصري الصنعاني اليمني، هو جاء دخل اليمن فلما وجدوا الثقة للعلم قال: قيدوه. قالوا: لا يقايد إلا بالزواج، فزوجوه فجلس، وكان وحديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة، وهو مضطرب الحديث في هشام، وهناك روايتان أنه من أوثق الناس في الزهري، ورواية أيضا أنه ضعيف في الزهري، روى له الجماعة، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن همام بن منبه، همام بن منبه فحل من فحول صنعاء، وهو من الثقات الأثبات النبلاء، ومن أفضل الناس ومن أثبت الناس في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو هريرة قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: ما ظننت أحدا أول منك يسألني عن هذا. وهذه منقبة عظيمة لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة، أخ لأبي بكر بن أبي شيبة، من الثقات الأثبات. قالوا أنه ما كان يحفظ القرآن وكان يصحف، والمسألة فيها ما فيها من النظر صراحة على هذا. يعني رجل حافظ بهذه القوة لا يحفظ القرآن، فيها ما فيها من النظر. ثقة ثابتة له جماعة. قال: حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين روى له جماعة، قدمه بعضهم على شيخه الثوري ولا يتقدم، لكنه كان من النبلاء الرفعاء من أهل الكوفة. عن سفيان كان أحمد يجل جدا، يقول ما أنبتت ما, ما, ما أخرج الكوفة مثل وكيع. عن سفيان، وسفيان هنا هو الثوري لأنه شيخه، سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، كفى منقبة للثوري أن شعبة قال: إن اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري فإنه أحفظ مني. فهو أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس ويغبر تدليسه في بحر رواياته، روى له الجماعة. عن ابن عقيل هو عبد الله ابن محمد بن عقيل بن علي بن أبي طالب، الخلاف فيه كثير. قال بعض ابن سعيد ابن سعد يقول كان كثير الحديث منكر الحديث، وبعضهم ضعفه جدا، وبعضهم وثقه جدا، وقيل أن أحمد وثقه جدا واعتمد حديثه وأخذ به. الحق بأنه مختلف فيه اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، وهو لا ينزل عن درجة الحسن، لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، روى له الجماعة. عن محمد بن الحنفية روى له أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. عن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، منسوب للقبيلة، قبيلة والدته أمه وهي أما. فمحمد بن الحنفية كان من خيار الناس، كان من الأثبات، من الأتقياء، من أهل الدين ومن أهل الورع والتقى، روى له الجماعة. عن علي رضي الله عنه، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، بشره النبي صلى الله عليه وسلم الجنة عندما قال: النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، قال: علي في الجنة رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. نعم، هذه الأبواب أبواب ابتدأ فيها بعدما انتهينا عن الأداب، ابتدأ فيها بالكلام على فرض الوضوء، باب فرض الوضوء. يعني الوضوء فرض واجب على كل إنسان، لا سيما أن الصلاة لا تصح إلا به، لأن الصلاة لها شروط، وهذه من أعظم شروط صلاة الوضوء كما سيأتي. الحديث الأول وهو: لا يقبل الله عز وجل من صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. أولا المسألة الأولى التي نتكلم فيها هي مسألة القبول ومسألة الإجزاء، بينهم عموم خصوص في الحديث لابد أن يكون فيه القبول والإجزاء. فالقبول أعم من الإجزاء، فكل عمل مقبول مجزئ، كل عمل مقبول مجزئ ولا عكس. قد يجزئ المرء ولا يقبل العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما بين الله تعالى في الكتاب بأن قبول العمل لابد له من ضوابط، وأصل هذه الضوابط أن يكون نقيا لله جل في علاه. قال: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فقال: ولا يشرك بعبادة ربي الإخلاص، فهذا أصل قبول الإخلاص. وقد ورد الأدلة على التفريق بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. في الرواية الأخرى قال: من أتى عرافا أو كاهنا فقد ما صدقه، قال: لم تقبل له صلاة 40. والأصل أنه يعني يجب عليه بالإجماع أن يصليها، وهنا سبق وأن بين الله أنه لم يقبلها. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر أنه لم تقبل له صلاة، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم تقبل له صلاة وهو يجب عليه أن يصلي، فرق هنا بين الإجزاء وبين القبول. فكل عمل مقبول وهو مجزئ، لأنه لابد أن تتوفر فيه الشروط الصحيحة، لابد أن يكون صحيحا حتى يقبل، لأن العمل لابد أن يكون صحيحا ولابد أن يكون مخلصا، لقول الله جل في علاه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أحسن عملا قال أصلحوا أو وأخلصوا، أو قال أخلصوا وأصوبوا. قالوا: ما أخلصوا وما أصوبوا. قال: لابد العمل لا يقبل عند الله تعالى إلا أن يكون إخلاصا لوجه الله الكريم، ولا يقبل إلا أن يكون صوابا. فلابد أن يجتمع فيه إيش الشرطان، إخلاص والصواب أنه يكون إيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا متبعا فيه النبي، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فإذا هذا القبول لابد أن يتوفر فيه الشيطان والقبول كما قلنا. والإجزاء هو لابد أن يكون عملا صالحا، يعني أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة الأولى. لا يقبل الله عز وجل قال من صدقة من غلول، صدقة من غلول. الغلول الأصل فيه هو السرقة الخفية، الغلول هو السرقة الخفية، يعني هذا لا يقام عليه الحد، الغلول السرقة الخفية. قال علمون هذا على العموم، ولكن قد جاء على التخصيص بأن الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم. وهذا العبد الذي يعني أتاه سهم غارب فقالوا وهنيئا له الشهادة، يعني مولى من والي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هنيئا له الشهادة. قال والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من الغنيمة لا تشتعل عليه نارا في قبل. يبقى إذن الغلول هو السرقة، أخذ المال من الغنيمة قبل أن يقسم، قبل أن يقسم، لأن هذا الحق فيه مشاع. فلذلك قال لا يقبل صدقة من غلول. وهنا أيضا أنه لا يقبلها الله جل وعلا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وأخبث الخبث أن يسرق المرء ليتصدق أو تزني لتتصدق، هذا لا يمكن أن يكون مقبولا عند الله جل وعلا بحال من الأحوال الوسيلة إليه فيها ما فيها من الحرام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن غل فهذا الغلول يرجع عليه، وإنه لو تصدق بكلية ما غل لا يقبل عند الله جل وعلا، ويجب عليه أيضا رد ما غل أو رد مثله أو رد القيمة. وقال لا يقبل الله صدقة من غلول. قال ولا صلاة بغير طهور، ولا صلاة بغير طهور. هنا طبعا ولا صلاة بغير طهور، ولا صلاة نكرة في سياق النفي، تفيد العموم، يعني أي صلاة سواء كانت صلاة فرض، صلاة نافلة، حتى صلاة الجنازة، حتى صلاة الجنازة، بل يرتقي الأمر على الجزء من الصلاة أيضا لا يقبل عند الله جل وعلا بغير طهور. والكلام على الطهور، طهور يأتي بالضم ويأتي بالفتح، طهور وطهور. طهور هو الماء الآلة التي تستخدم، وطهور بالضم هو الايه الفعل. فلذلك يقول الإنسان لا صلاة بغير طهور، يعني بغير أن يفعل ويتوضأ ويرفع الحدث عن نفسه. وهذا لا صلاة، الصلاة نكرة في سياق النفي تفيد العموم. يبقى تفيد أصلا صلاة الكسوف، الخسوف، العيدين، صلاة الفرائض، صلاة النوافل، أيضا الأجزاء من الصلاة، سجود التلاوة، سجود الشكر، سجود سجود التلاوة. فالعلماء يقولون بأنه لابد أن يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من استقبال القبلة، من أيضا تكبير قائما، أيضا من الوضوء، من الطهارة. وإن كان ابن تيمية يرجح قول لبعض السلف بأنه كالذكر، بأنه كالذكر، فيصح له أن يعني يذكر الله على كل أحواله، كما قال ابن أبي طالب كان سلم يقرئنا القرآن أو يذكر الله على كل أحواله ما سوى الجنابة، سوى الجنابة. فالحق في هذا الباب أنهم يقولون بأن الصلاة نكرة تفيد العموم في سياق نافي تفيد العموم. إذن صلاة الفرض أو صلاة النافلة أو صلاة الجنازة، وخالف في ذلك ابن جرير الطبري وقال صلاة الجنازة يصح تصح بغير وضوء. وهم يقول هو يقول بذلك على أن الأصل في الصلاة الدعاء. قال والدعاء ذكر، والذكر يستطيع الإنسان أن يكون قائله، أن يكون قائلا له بغير طهور. فقالوا يجوز، أو قال يجوز الصلاة بغير، وهذا محجوج بالإيش؟ بالسنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. يعني حتى في صلاة الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا متوضئا، فكان دائما إذا خرج يتوضأ للصلاة. والله تعالى قال يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، عرف ومع عامة، ما يقال إن هذا إيش للعهد الصحيح، نعم. يبقى إذا قمت للصلاة سواء صلاة جنازة أو صلاة فرض أو صلاة سنة مستحب، إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالوضوء ظاهر بأنه أصل واجب من الواجبات، أو الطهور واجب من الواجبات، لأن الإنسان قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، وهذا الوضوء والطهور. فإذا العلماء يقولون في هذا الباب بأن الطهور أيضا شرط من شروط الصلاة، وهذا جاء صريحا بقول الله جل في علاه: يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، وان كنتم مرضى او ان كنتم جنبا او فتطهروا، ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وايضا القول السلام: لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. يبقى لا صلاة بغير طهور، يعني الصلاة لا صلاة بغير طهور. طبعا النفي هنا يتسلط على ايش؟ على الوجود، والا على ها على الوجود اولا، او على الصحة، او على الكمال. وهنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، دلالة واضحة جدا انه ايه؟ على الصحة. والدلالة في قول الله جل في علاه: الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، الى اخر الايات. يبقى هذا الحديث الاول بان النبي قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. الحديث الثاني قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هنا ايضا الكلام على القبول وقبول الصلاة، والدائر كله على القبول. ليش لم يقل لا تصح صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ؟ ليش؟ الحق بان القبول عام، واذا كان عام يبقى القبول ينزل تحته ايش؟ الصح. فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يعبر يقول لا يقبل الله صلاة احدكم، يبقى اذا ايش؟ لا تصح، لانه لن يقبلها الا ان تكون صحيحة. لا يقبلها إلا أن تكون صحيحة. فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. هنا الحدث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر. والحدث الأصل حدث الأكبر، الحدث عامة وصف يلامس أو يلابس المرء يمنعه من الصلاة، يمنعه من الصلاة أو يمنعه استباحة الصلاة. وصف يقوم بالمرء المكلف يمنعه من الصلاة إذا أحدث الحدث. والحدث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر الجنابة، فهذا لا يصلي ولا يدخل المسجد ولا يقرأ القرآن على الراجح الصحيح، والحيض والنفاس، هذا حدث أكبر الذي يستلزم الغسل لقول الله جل في علاه: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فالحدث الأكبر يستلزم الاغتسال ولا يرفع إلا بالاغتسال. وأيضا يكون مستلزما التوقيت عند الحائض أو النفساء. هذا بالنسبة للحدث الأكبر. الحدث الأصغر، والحدث الأكبر إذا أتى به المرء فإن الحدث الأصغر ينزل تحته. يعني لو أخذ المرء أخذ قام فاغتسل فعمم جسده بالماء، ولو لم يتوضأ فخرج، فله أن يصلي بذلك. الثاني الحدث الأصغر، والحدث الأصغر هو المقصود هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم إن الله يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال حتى يتوضأ، دل ذلك على السياق على أن الحدث المقصود به هنا الحدث الإيش؟ الأصغر. الحدث الأصغر هو البول أجلكم الله، أو الغائط، أو ما خرج من السبيلين، أو لمس المرأة بشهوة عند بعض الرماء، أو لمس المرأة مطلقة عند بعض الرماء. الغرض المقصود هذا هو الحدث الأصغر، وصف ملازم، وصف يظهر على المرء المكلف يمنعه من استباحة الصلاة، فيكون لابد من الغسل. ثم ذلك إذا كان قد اغتسل فقد طهر. يبقى إذن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فيها شرطية الوضوء أول شيء، وأنه من شروط الصلاة. والأمر الثاني التخفيف على العباد، وأنه أيضا إذا أحدث يكفيه في الحدث، إذا كان أكبر أن يعمم جسده بالماء، وإن كان أصغر فليتوضأ مرة أو مرتين أو ثلاث. المسألة الثالثة في هذا الحديث: الحدث تبطل به الصلاة. الحدث تبطل به الصلاة. بعض ما قالوا ليس كل حدث تبطل به الصلاة، فمن الحدث النوم، ومع ذلك عند كثير من العلماء أنه لو نام ممكن المقعدة فإنه لا تبطل صلاة، ولكن هو على الغالب حق بأن الحدث تبطل به الصلاة. والدلالة المستقاة من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، معناه أن إذا أحدث لن تقبل، ولن تقبل يبقى لابد أن نقول هي نعم لن تقبل. عندي اثنان: عندي إخلاص وعندي صحة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طب الإخلاص رجل مخلص جدا ونراه كذلك ونحسبه كذلك، جيد، لكن الأمر الثاني من الأهمية مكان، وهي أمر إيه؟ اللي هي الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، ومفتاح ومفتاح، والأفصح مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هنا من البديع أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه شبه الوضوء بإيش أو الطهارة بإيه؟ بالمفتاح. ليش؟ لأنه يقول كأن عندك اللؤلؤة الثمينة، هذه اللؤلؤة الثمينة أدخلتها في صندوق كبير جدا محفوظ، نعم، لكنه معرض إلى أن يخطف، فلا بد أن تأتي له بسياج. السياج هذا هو إيش؟ هذه الشروط أو المستلزمات الصندوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن مفتاح هذه الصلاة هو من؟ هو إيش؟ هو الوضوء. قال الوضوء مفتاح صلاة الوضوء، يعني الصلاة لا تفتتح ولا تصح إلا بالوضوء. قال مفتاح صلاة الطهور، أو قال الطهور، وقول السلام مفتاح صلاة الطهور دلالة واضحة جدا على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة. أيضا لقول السلام لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أهمية الطهارة. لذلك أجمعت الأمة أنه لا صلاة بغير طهارة، سواء كانت بالماء أو كانت بالتراب ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بغير طهور، فلا بد من الطهور، لأنه نفى أن تكون هناك صلاة مقبولة قائمة صحيحة إلا بوجود الطهارة. استدل به العلماء على مسائل ثلاثة. المسألة الأولى هو أن فاقد الطهورين لا يصلي، قال به بعض العلماء أن فاقد الطهورين لا يصلي، لأن الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الصلاة بوجود الطهارة، والطهارة إما تراب وإما ماء وإما تراب. قال فإن كنتم جوعا فتطهروا، وإن كنتم مرضى على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. فإذا الصعيد الطيب كما قال مسلم الصعيد الطيب هو طهور المسلم ولو لعشر سنين، فهنا الأصل أن الطهارة من أعظم شروط الصلاة، وأنها لا تصح إلا بالطهارة، الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. والعلماء يقولون إذا أناط النبي صلى الله عليه وسلم صحة الصلاة بالطهارة، والطهارة تكون بتراب أو بماء. طب عظم التراب عظم الماء، رجل في مكان لا تراب فيه ولا ماء، قالوا لا يصلي، لما لا يصلي؟ قالوا فاقد الطهورين. والدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة منوطة بإيش؟ بالطهارة، سواء طهارة التراب أو طهارة الماء على البدلية على ما بينا قبل ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل صلاة أحدهم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور. يبقى إذن إن لم يكن الطهور موجودا عند طلبة العلم فإن الصلاة لا تصح، إن لم يكن الطهور فالصلاة لا تصح. وقالوا إذا فقد آلة الطهور فلا صلاة عليه، سقط التكليف. وهذا قاله ابن تيمية، ابن القيم طبعا قال ذلك. وابن تيمية يرى بأن المرء إذا حتى فقد الطهورين أو فقد الحركة فإنه لا يصلي، سقط عنه الصلاة. والصحيح الراجح عند علمائنا الصلاة لا تسقط بحال، لقول الله تعالى أقم الصلاة لذكري، استدامة الصلاة هو الأصل. فإن عجزت الأطراف فليصلي بالعين، فإن عجزت العين يصلي بإيش؟ بالنية، يصلي بالقلب يصلي بالنية. وأيضا إن عدم الماء يصلي بالتيمم بالتراب، فإن عدم الماء والتراب فليضرب على الحائط، فإن عدم كل ذلك فليصلي حسب حاله، لقول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، لأنه أولا قال أقم الصلاة لذكري، يبقى لابد أن تكون مقامة إلى مماتي، أقم الصلاة لذكري. وأيضا يجمع بينها وبين قول الله إلى نفع علاه، ها أقم الصلاة لذكر واتقوا الله ما استطعتم، يعني معناه يقول واتقوا الله ما استطعتم، يقولون نعم إذا الأصل المحكم أقم الصلاة لذكر، يبقى لابد أن تقام الصلاة، ولكن إن لم نرد فاتقوا الله ما استطعتم فيصلي حسب حاله، هذا الأصل في الكلام على الأولى أو اللفظة الأولى التي قالها في المسألة الأولى لها لا صلاة بغير طهور. الفائدة الثانية أو المسألة الثانية المتعلقة بهذا الباب أن الطهارة أعظم شروط الصلاة. شروط الصلاة كثيرة، منها التوقيت، لقول الله جل في علاه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالتوقيت شرط من صحة في صحة الصلاة. ولذلك علماءنا يقولون أيضا التوقيت من أعظم شروط الصلاة، لكن أعظم شروط الصلاة على الإطلاق هو إيش؟ الطهارة. وهنا اختلف العلماء، لأن مالك يرى بأن أعظم شروط الصلاة هي هو التوقيت، والجمهور يرون بأن أعظم شروط الصلاة هي الطهارة. لذلك اختلفوا عند النزاع، طبعا ما أحد منهم يختلف أنه لابد إذا قام عنده متسع من الوقت أن يتوضأ أولا، لكن اختلفوا عند النزاع. ضاق الوقت وتأتي صلاة أخرى على صلاة وهو أصلا بين يدي الماء، فهل يتيمم ليدرك فضيلة الوقت أو يؤخر ولا يهم التأخير، لكنه لابد أن يتطهر. يعني إذا تصورت المسألة، زيد قام جنبا وأراد الصلاة وكان قريب الفجر، وكان قريب الفجر، فمر الفجر وهو جنب ولم يجد الماء، الماء مقطوع، لم يجد الماء إلا أن شرفت الشمس على الإشراق، أو قل قام عند إشراقة الشمس قبل أن تشرق الشمس، عنده إما أن يصلي بتيمم فيدرك ركعة قبل طلوع الشمس، أو يصلي بالماء فلا يدرك ولا ركعة قبل طلوع الشمس. صورت المسألة إذا قام من النوم. هنا العلماء يقولون في هذا الباب والقول فصل، الجمهور يقدمون إيش؟ يقدمون الطهارة، فيقولون يذهب فيتوضأ أو يذهب إن كان جنبا فيذهب فليغتسل، ثم بعد ذلك إذا أتى المحل يصلي حسب ما يعني كان فات الوقت أو لم يفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الأصل عندهم لقول الله جل في علا في التحريج، قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآيات. ولما تكلم عن وهذا خصوص عند القيام من الصلاة، لكن لما جاء يتكلم عن أوقات الصلاة قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودة. فالجمهور يرون تقديم الطهارة ولو فات الوقت. وأما المالكية وبعض العلماء قالوا بتقديم الوقت على طهارة الماء، بتقديم الوقت على طهارة الماء، قالوا الأصل تقديم الوقت على طهارة الماء، لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لذلك في الموطأ لم يبدأ بالطهارة، بدأ بإيش؟ بدأ بالمواقيت، بدأ فلذلك هو يقول إذا ضاق الوقت قام والشمس قاربت على الغروب أو الشمس قاربت على الشروق، فقال يذهب يتيمم ويدرك الصلاة في آخر الوقت ركعة منها تصح بها الصلاة حاضرة، فقال بأنها صلاة يعني حضرته. ونعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة المسيح فليصليها وقتما ذكرها، والتيسير على الأمة بأن يتيمم ولو كان مع وجود الماء. طبعا وجهة النظر الفقهية في هذا الباب عند الإمام مالك ما هي؟ ممتاز، الطهارة لها بدل، طيب والبدل يعمل به مع وجود الأصل، في بعض الأحايين يعمل بالبدل مع وجود الأصل، صح ولا لا؟ عمرو بن العاص غزوة ذات الثلاثة إيش اللي حدث؟ قام وجد الجو باردا فما استطاع أن يغتسل فتيمم وصلى بالناس وكان قد قام جنبا، فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لك يا عمرو أصليت بالناس جنبا؟ قال يا رسول الله قمت والبرد شديد والله يقول في كتابه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت فأقر سلم ولم ينكر عليه ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولم يأمره بإعادة الصلاة، فلها بدل. قد يكون فاقد الماء فيفقده حقيقة أو إيش حكما، ودي دلالة أنه يمكن أن يستخدم الطهارة التراب التيمم مع وجود الماء، لا يستطيع فعله، لكن ليس كذلك في الوقت، فهمتم؟ فقالوا ما لم يكن له بدل أقوى مما له إيه؟ مما له بدل أقوى مما له بدل، وهذه وجهة قوية جدا عند الإمام مالك. وأما الجمهور يرون بأن الوقت في ذلك هو أعظم أوقات الصلاة، لأن الله جل في علاه قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وسماها، وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها. في رواية طبعا فيها ضعف قال على الأول وقتها، وهذه فيها رواية ضعيفة، لكن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهمية الوقت في ذلك. ونحن نرى بأن استغفر الله هذه أيضا للمالكية لكن بالنسبة للطهارة نرى أن الله تعالى ذكر تصريحا، هذه أدلة لمالك أيضا، ذكر تصريحا قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم. أولا خلينا بس نرجع المسألة مرة ثانية. قلنا في المسألة الأولى بأن الذين قالوا بالوقت المالكية عندهم أن الطهارة لها بدل، وما له ما كان له بدل أضعف مما له ليس له بدل. طيب قالوا التوقيت ليس له بدل، والله تعالى ركز على التوقيت في كتابه عندما قال لو صح التعبير إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولأن مسلم لما سئل قال أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، فقالوا كل ذلك أدلة تدل تقدم الوقت على الطهارة. أما أصحاب القول الثاني والجماهير قالوا الطهارة هي أعظم الأوقات أعظم شروط الصلاة لما رأيناه في الكتاب أو في السنة. في الكتاب قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا ولهاكم أيديكم من المرافق، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقالوا وأما الوقت فمثله مثل إيش؟ مثله مثل مثل مثل الماء مثل الطهارة، فلا فضل عليه. قالوا كيف؟ قلنا نسأل الإخوة الفقهاء عندهم فقه كيف؟ قالوا لا فضل لكم علينا. هم يقولون الفضل عندنا بأن الوقت لا بدل له والطهارة لها بدل. قالوا لا فضل لكم علينا. كيف؟ قالوا لا، وأنت الوقت يمكن أن تجمع الإنسان جمعا تأخيرا أو جمع إيش تقديم أو فبادله الآن، وعند الحاجة حدث ما حدث في الطهارة. فيبقى لنا الأصل بقى الأصيل في ذلك أن الطهارة أصل أصيل في صحة الصلاة، وأن مسلم لم يقل كذلك في الوقت، ولأنه بقى الوجهة الثانية التي تمشون حولها أنتم، ولأنه إيش يقضي ما فاته، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، وليس كذلك الطهارة. إن فاتته الطهارة فاتته الصلاة، أما إن فاته الوقت يستطيع أن يدركه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكره، أما الطهارة فليست كذلك. إذا انفردت الطهارة عن التوقيت بمثل هذا فقدمت عظمة لها أو تعظيما لها. لذلك نقول وهو أيضا إذا دخل فاغتسل وسقط حارب الشمس أو أشرقت الشمس هو ما زال في صلاة، ما دام قد انشغل بسبب الصلاة فهو في الصلاة، فهو في صلاة. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مفتاح صلاة الطهور أو مفتاح صلاة الطهور. فقلنا هذه المسألة التي تتعلق بها وهي مسألة التوقيت ومسألة الطهارة أيهما يقدم. المسألة الثالثة في هذا المسألة الأولى طبعا كانت فقد الطهورين صحيح، المسألة الثانية هي مسألة التوقيت ومسألة أيهما يقدم ومسألة الإيش الطهارة. طيب المسألة الثالثة وهي مسألة صلاة الجنازة، وقلنا صلاة الجنازة لابد لها من الطهارة، وإن كان بعض العلماء استثناها وهو ابن جرير الطبري وقال لا يشترط فيها الطهارة. قلنا لا، الإسلام قال مفتاح الصلاة وهذه تعم كل صلاة، مفتاح الصلاة أن يتطهر الطهور. فصلاة الجنازة وسجود الشكر سجود التلاوة جزء من الصلاة، وجزء من الصلاة يأخذ حكم الصلاة، فلابد من استقبال القبلة ولابد من الطهارة سواء كانت بالماء أو التيمم بالتراب. هذه المسألة الثالثة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحريمها افتح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال تحريمها التكبير، تحريمها اختلف العلماء في معنى تحريمها في معنى تحريم الصلاة التكبير. فقالوا تحريم الصلاة المعنى أنه يحرم عليه ما كان حلالا إذا كبر ودخل في الصلاة، يعني أنه يمنع من الأكل والشرب والكلام في الصلاة. وهذا قد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لإيش شغلة، وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي صلى ولما صلى عطس قال الحمد لله، وقال رجل الحمد لله فقال الله يرحمكم الله، فنظر إلى الصحابة نظر شذر، فنظر فقال ما لكم تنظرون إليها هكذا، فأخذوا يضربون على إيش على أفخذين، فقال ويح أمي لما تفعلون هكذا، فقال رأيت القوم يسكتونني فإيش فسكت. فلما انتهى من الصلاة قال ودعا للمسلم قال والله ما كهراني ولا نهراني نعم المعلم هو، فقال له إن, إن, إن, إن, إن هذه الصلاة لا تصح فيها من كلام البشر من شيء، إن في الصلاة لإيش شغلة، وكانوا يردون السلام في الصلاة. لما جاء جابر قال جئت للنبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام، فقلت إذن أنا أخفقت في شيء، ثم سلم عليه فلم يرد، ثم سلم الثالثة قال والله وما ما ما والله أعلم بما أنا فيه، لم يرد للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم، من المسلم ومن المسلم عليه؟ هو جابر، جابر بن عبد الله، هو اللي دخل وسلم وسلم عليه، فقال أصابني ما أصابني. ثم قال له وسلم بعد ذلك قال يعني منعنا من أمر كنا يعني نفعل. كانوا يتكلمون فأنزل الله على وقوموا لله قانتين، فسكتوا بعد ذلك. فقال تحريمها منع الكلام في الصلاة. طبعا الحنابلة يستجيزون الكلام في الصلاة لمصلحة الصلاة، يعني لو رجل بيصلي الظهر فقام للخامسة والناس يقولون له يا إمام، أو يقول له سبحان الله سبحان الله وهو عامد إلى ما أراد، فممكن واحد يدخل كده بجانبه يقول له أنت بتصلي الخمسة لو سمحت اطلع انزل عشان نتم الصلاة. يقولون الحنابلة يقول ماذا صح، لأنه هذا كلام في مصلحة الإيش، عندهم وجهة، طبعا وجهة من حديث ذي اليدين، لأنه حصل الخلل، حصل إيش عندما سلم اتكلم، حتى هو قال له قصص أم نسيت، قال لا هذا ولا ذاك، فقال حق ما يقول ذو اليدين، قالوا نعم، فقام فصل. فقالوا هذا كلام في مصلحة الصلاة، لكن الحق أنه لا يساعده هذا الحديث. ليش لا يساعده محريس؟ لا، ما هو ما هو بعد تسليم يبقى لازم في شيء فقهي يقال، ها كان ناسي، نعم بس في شيء ثاني. ها يعني هذا معنى ايه؟ ها يعني هو يتكلم على انه ليس في صلاة، والحجة لهم لابد ان نقول انه ايه يكون في الصلاة، فلا يساعده، لذلك هذا خطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعمل بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايه، قال لا، قال لما اكثروا في ضرب الافخاذ قال انما التصفيق للنساء، انما التصفيق للنساء، قال من نابه شيء، من رابه شيء في صلاته فالايه فليسبح، فالتسبيح التسبيح لك. فلذلك نقول الكلام في الصلاه لا يصح. طيب، وحتى الكلام في مصلحه الصلاه لا يصح، والصلاه تبطل بذلك. والخلاف معتبر بين العلماء. ايضا الطعام والشراب، لا يصح الطعام والشراب في الصلاه، لان الانسان قال لا يصلح، يعني من اعمال البشر في الصلاه شيء، ان في الصلاه لا ايش شغلة، إن في الصلاة شغلة. وإن كان بعض العلماء يستجيز يعني شرب الماء في النوافل، وقالوا ورد عن علو أنه كان إذا قام من الليل وأطال القيام يشرب جرعة ماء. هذا طبعا أيضا الحق أنه ليس بصحيح، الحق أنه لا يصح. وإن كان عروة فعل عبد الله بن الزبير فعل ذلك فهو مخالف للتأصيل العام، قول السلام إن في الصلاة لإيش شغلة، فأحرم عليه الطعام والشراب. ولذلك أنت ترى بأن الطواف لما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث، وإن كان موقوف على ابن عباس قال إن طواف البيت صلاة، غير أنه قد أبيح فيه إيش الكلام، وطبعا الطعام والشراب، يبقى هذا معنى تحريمها. وبعض العلماء قال لا، تحريمها أن يدخل في حرم الصلاة، تعظيما لشعائر الله جل في علاه يدخل في حرم الصلاة. وهذا احتج به بعض الشافعية لرواية في الآثار بأنه قال إحرامها التكبير وتحليلها التسليم، إحرامها يبقى يدخل في الحرم، يعني في حرمها، في تعظيمها، تعظيم الشعائر، في تعظيمها في حرم الصلاة. هذا قول الرافعي قال بذلك، قال تحرمها التكبير. العلماء يقولون أيضا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحرمها التكبير فيها دلالة على أن التكبير جزء من إيش، جزء من الصلاة، التكبير جزء من الصلاة، وهذا خلافا للزهري الذي يقول بأن التكبير أجنبي عن الصلاة، خارج الصلاة، ليس في داخل الصلاة. والصحيح أن تكبيرة الإحرام هي داخل الصلاة، منوطة بالصلاة، فلا يكون داخلا في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فهي جزء من الصلاة. قال تحرمها التكبير. وأيضا التكبير هو الذي ورد فيه التفسير والتفصيل من النبي الأمين أنه كان يقول الله أكبر، الله أكبر. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وأساء في صلاته، مسيء صلاته، قال اذهب فاسبغ الوضوء، ثم إذا أردت صلاته فاستقبل القبلة، ثم كبر قولا. وفي الفعل كان يقول الله أكبر، كل نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الله أكبر. الشافعي استجاز أن يقول الله الأكبر، أن يبدأ الصلاة في التكبير الله الأكبر، لأن هو الحديث هنا يعني هو إيش الخلاف في العلماء، أن في الحديث أنه قال تحريمها إيش الله أكبر، صحيح ولا لا؟ لا، قال تحريمها التكبير هنا يبقى أمر واسع، أمر واسع، ما المأخذ هنا بأنهم قالوا إذا قالوا سلم التكبير يبقى ننظر بقى. الأحناف يقولون التكبير معناه التعظيم، يبقى كل اسم فيه تعظيم لله جل في علاه يدخل به الصلاة. الله الأعظم، الله العظيم، الله القدير. فإذا قالوا كل اسم فيه تعظيم يدخل به الصلاة، لأنه قال التكبير والتكبير معناه التعظيم. أبو يوسف من الأحناف قال أن يقول الله الكبير، الله الكبير، لأنه قال بالتكبير يبقى الله الكبير. الشافعي قال يقول الله الأكبر، يعني هو يقول طبعا يقول الله أكبر، وإن قال الله الأكبر صح. والجماهير من المحققين في الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا لا تصح الصلاة ولا يدخل فيها إلا بقوله الله أكبر، الله أكبر، وهذا الأسلم والأصح والأسد. إذ العبادات توقيفية لفظا ورسما، لأن لو قلت لفظا إيش اللي حدث يا حريص أستاذ صبري حريص؟ لو قلت لفظا فقط دون رسما إيش اللي يحدث؟ الصحيح الراجح في هذا أنه لو قلنا لفظا فقط، لفظا، يبقى حيسع قول الشافعي، لأنه ما تغيرش في اللفظ الله الأكبر. أو أبو يوسف قال الله الكبير، صحيح، والمعنى أيضا يتقارب، لكننا نقول لا، ده العبادة توقفية، يبقى إذن لفظا وإيش ورسما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا أخذت مضجعك فقل وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك، إلى أن قال آمنت بإيش؟ بنبيك الذي أرسلت. الصاحب قال وآمنت برسولك الذي أرسلت. هذا لو لفظا يبقى خلاص دخل النبي، يدخل تحت الرسول. قال لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. طبعا العلل والحكم أخرى لست بصدد الكلام عليها. فإذا العبادة التوقيفية هنا لفظا ورسما، لفظا ورسما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت الآن إذا قلت الله الأكبر لم تصلي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لك، لم تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لما تقول الله الكبير، الله العظيم، الله القدير، لم تصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنك صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر، في أصل المنبر ليري الناس ما يفعل، قال لهم أمرا صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه بالنسبة لقوله وتحريمها التكبير. قال وتحليلها التسليم، قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. هذا فيه نص في أصل الخروج من الصلاة، وأن الخروج من الصلاة لا يكون إلا بإيه؟ إلا بالتسليم. إن قال تحليلها التسليم، يعني لا تتحلل منها، لا تكون قد أديت ما عليك إلا بالسلام. وأيضا جاء تفصيلا وتفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل سلاما سلاما، ولم يقل قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الحديث الرواية التي جاءت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هي لفظة شاذة، لفظة شاذة، وإن حسنها بعض المتأخرين هي لفظة شاذة. صحيح أن الإنسان كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فهنا العلماء يقولون يسلم تسليمتين، وقد سلم سلم من الصلاة تسليمة واحدة. وكان النصر بن ابن مسعود وعائشة قالت كان يسلم تسليمتين، يسلم عن يمينه، لذلك كانوا يحرصون جميعا في السبق على أن يكونوا على يمين السلام، أنه إذا سلم واستدار أول ما يرى هؤلاء، وهم أول الذين يرون صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ثم يسلم عن يساره. فإذا سلم تسليمة واحدة أجزاته، لأنه قد ورد بالسنة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمتين، ورد أنه سلم إيش؟ تسليمة واحدة. وكان بعض المالكية يقولون بالثلاث تسليمات، يمين يسار في الوسط ويسار، وهذا خطأ بين، هو سلم تسليمتين أو سلم تسليمة واحدة. وإذا سلم تسليمة واحدة كما قال ابن مسعود كانت كبر وجه، تسليمة واحدة قبل وجه، ولو سلمت تسليمتين التسليمة تكون يمينا وتكون شمالا. وهذا أصل أصيل عند الجمهور خلافا للأحناف، لأن الأحناف يرون بأنه إذا انقضت الصلاة فله أن يفعل ما شاء، يخرج من الصلاة حتى لو بانتقاد الوضوء بالحدث، حتى لو بالحدث يكون الصلاة استتمت ما دام قد أتى بالركعات وأتى بالذكر الموجود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قل كذا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتتخير من الدعاء ما شئت، ولم يقل سلم، لم يقل سلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلتتخير من الدعاء ما شئت، ولم يقل سلم، لأنه في الرواية قال فلتتخير من الدعاء ما شئت، فإن أنت فعلت فقد انقضت صلاتك، ولم يذكر الإيش التسليم. قلنا هذا يحمل على هذا، هذا يحمل على هذا، هو بيبين له الموضع الذي تدعو فيه، الموضع الذي تصلي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قضيت صلاتك وأنت تصلي عليه وسلم وتدعو، لكنه قال تحريمها التكبير وتحليلها إيش التسليم. فهذه فيها دلالة على الإمام أبي حنيفة وأنه أخطأ في قوله بأنه يخرج من الصلاة بأي فعل يفعله. الفوائد المستنبطة: أولا، شرط القبول الإخلاص ثم صلاح العمل. لا يقبل الله صلاة أحدكم مع الإخلاص، لابد من صلاح العمل، وصلاح العمل فيه الاتباع، صلاح العمل لا يكون إلا بالاتباع. الثاني، عدم وجوب تكرار الوضوء. من وين بقى هذا؟ مع أن الله تعالى قال: يا الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولكن نقول من الأحاديث عدم وجوب تكرار الوضوء. تخيلوا هذا، لا خطأ، ده هو بين خلاص فين تخيل بقى. هو قال لا صلاة بغير طهور، فأجزأ طهور واحد، ممتاز. قال لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حد، هذا الشاهد، فين وجه الدلالة؟ يبقى إذن هو على طهارة، ما دام على طهارة ولم يحدث إذن صلاته إيش؟ صحيحة، يبقى إذن ليس على الوجوب. الفائدة الثالثة، أعظم شروط الصلاة الطهارة. أعظم شروط الصلاة الطهارة. في أي سؤال فيما مضى؟ نعم. إيش كيف بقى تنبيه الإمام بصيغة الدعاء؟ كيف؟ اللهم ذكر الإمام بأنه في الثالثة. إيش الجمال ده؟ إيش الجمال بقى دي؟ ده مين اللي اخترع الأداة دي؟ هو المسألة فيها خلاف أيضا، بعض العلماء يقولون بأنه حتى لو دعا بأدعية لم تكن مأثورة كما قال أحناف تبطل الصلاة. والصحيح الراجح أنه يخرج بمخرج من هذا، لأنه يخاطب ربه، الصلاة تبطل بمخاطبة الآخرين لا بمخاطبة رب العالمين، فإن كان داعيا فهو يخاطب ربه فتصح الصلاة بذلك. قرأ آية صراحة. هذا يعني العلماء يقولون هذا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة بهذا، تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، اتفاقا تبطل الصلاة. طيب.